لا نزال أيضا في تفاصيل باب القضاء والقدر. تفضل يا شيخ. استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف حفظه الله: فصل. ويؤمنون بالله تعالى قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وأن كل شيء بقدر الله، حتى العجز حتى العجز والكيس لا يخرج شيء، مو بالكيس والكيس، وأن كل شيء بقدر الله، حتى العجز والكيس لا يخرج شيء عن كونه مقدرا، وأن الله علم الأشياء قبل وقوعها وكتبها في اللوح المحفوظ وشاءها وخلقها. نعم، هذا فصل قد ذكرنا جملا من تفاصيل أدلته في الدرس الماضي ولله الحمد، وهو مسألة القضاء والقدر. واعلم أن مسألة القضاء والقدر من أهم المسائل التي ينبغي أن ينتهج المسلم فيها منهج أهل السنة والجماعة، وأعظم ما ينبغي الاهتمام به في هذا الباب عدم الخوض فيه، فإن من أعظم فساد الاعتقاد أن يخوض الإنسان في مسائل القضاء والقدر بلا علم ولا برهان. وقد ضل قوم في هذا الباب وفي غيره لأنهم خاضوا فيه بلا علم ولا برهان، فضل فيه القدرية وضل فيه الجبرية وضلت فيه أمم، ولا تزال كل أمة لها نصيبها من الضلال في باب القضاء والقدر بسبب خوضها فيما لا علم له ولا برهان. فإذا نتفق نحن وإياكم على أن هذا الباب من الأبواب الغيبية التي لا يجوز أن نثبت فيه شيئا إلا بدليل، ولا ننفي عنه شيئا إلا بدليل. وأما ما لم ترد الأدلة في هذا الباب فيه بإثبات أو نفي، فلا حق لأحد أن يثبت فيه ما لا يثبته الدليل، ولا حق له أن ينفي ما لم ينفه الدليل، وإنما نتوقف فيه. فجميع المسائل التي قررها أهل السنة في هذا الباب إنما وراءها أدلة. فهذا الباب باب خطير، لأنه من أبواب الغيب، ولأنه يتعلق ببعض العواطف، وهو الذي يجعله أخطر من الخطير، يتعلق ببعض العواطف، لأن كثيرا من أقدار الناس تأتي غير ملائمة لما يريدون، فيبقى الإنسان متسخطا على قضاء الله عز وجل وقدره. فلأنه باب غيبي ويتعلق بعواطف الإنسان، وربما لا يحقق الإنسان فيه المطلوب من الله عز وجل باعتبار الإيمان، فقد يصاب قريب لك ببعض المصائب فيقال قضاء وقدر، فتجد في قلبك اشمئزازا، كيف قضاء وقدر؟ وبعض الناس قد يخسر في تجارة ثم يقال قضاء وقدر، ويجد في قلبه امتعاضا من هذا الأمر، حتى وإن وافق بلسانه لكن قلبه فيه ما فيه، فلأنه يتعلق به شيء من عواطف الناس، فلا بد أن يأخذه الناس على منهج أهل السنة والجماعة، فإن قوما خاضوا فيه بعواطفهم وجهلهم وضلوا وأضلوا، كما سيأتي بيانه وتفصيله إن شاء الله. قوله: وأن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، يشير إلى ما رواه الإمام مسلم في صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فإن قلت: وأين وقعت هذه الكتابة؟ فنقول: وقعت في اللوح المحفوظ. فجميع ما هو كائن إلى يوم القيامة فإن الله عز وجل قد كتبه في اللوح المحفوظ. فقد روى الإمام الترمذي في جامعه بإسناد صحيح لغيره من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: ربي وما أكتب؟ قال: اكتب القدر، فجرى بما كان وما هو كائن إلى يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: جفت الأقلام وطويت الصحف. ويسمي العلماء هذا التقدير التقدير المبرم المحكم المطلق الذي لا يدخله لا زيادة ولا نقصان ولا تغيير ولا تبديل. هذا هو المقصود بقول المصنف: وأن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. وأما قوله: حتى العجز والكيس، الكيس هو النشاط والعجز هو الفتور، الكيس هو النشاط والعجز هو الفتور والضعف. فإذا أصابك شيء من الفتور عن أعمالك الدينية أو الدنيوية فاعلم أن فتورك قدر، وإذا جاءتك همة للقيام بأعمالك الدينية والدنيوية فاعلم أن همتك قدر. فلا تفتر الهمم إلا بقضاء وقدر، ولا تنبعث الهمم والعزائم إلا بقضاء وقدر، ولا تسقط ورقة إلا بقضاء وقدر، ولا يولد أحد إلا بقضاء وقدر. فالغنى والفقر والوجود والإعدام والحياة والموت وغيرها، كل ما يجري في هذا الكون إنما هو بقضاء الله عز وجل وقدره. ثم تكلم المصنف عن أن الإيمان بالقضاء والقدر لا يتم إلا إذا آمنت بأربعة أركان يسميها العلماء أركان الإيمان بالقضاء والقدر. فمن اختل عنده شيء من هذه الأركان فهو كافر مرتد خالع ربقة الإسلام من عنقه بالكل، كافر بقضاء الله وقدره. الركن الأول العلم الكامل الشامل، أن تؤمن بأن الله عز وجل قد علم ما كان وما يكون الآن وما سيكون في المستقبل وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، لا يعزب عن علم الله عز وجل شيء من ذرات السماوات والأرض. قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم. ويقول الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إن الله عليم بذات الصدور، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والآيات في هذا كثيرة جدا. فهذا الركن الأول، وهو أن تعلم أن الله يعلم كل ما في السماوات وما في الأرض، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، يعلم الكليات والجزئيات والتفاصيل على ما هي عليه. وهذا خلاف ما قرره الفلاسفة الكفار الذين يقولون بأن الله عز وجل يعلم الكليات لا الجزئيات. وقد نشر هذا في عقائد الأمة ابن سينا ذلك الطبيب والفيلسوف، فهو طبيب حاذق ولكنه في العقيدة مخرف، فلكنه في العقيدة مخرف وإن كان طبيبا حاذقا. فهو يقول إن الله عز وجل يعلم الكليات لا الجزئيات ولا يعلم التفاصيل، وقد كفر العلماء ابن سينا لثلاثة بلايا، هذه إحداها، هذه واحدة منها. وهل يكفي أن نؤمن بأن الله يعلم كل شيء؟ الجواب لا، ما يكفي هذا في تحقيق القضاء والقدر، لا بد أن تنتقل للنقطة الثانية أو الركن الثاني، وهو أن كل شيء كان فيها سيكون في هذا الكون الله عز وجل كتبه في لوحه المحفوظ. قال الله عز وجل: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، والإمام المبين هو اللوح المحفوظ. وقال الله عز وجل: ألم تر أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب. فجمع بين الركنين هنا، ألم تر أن الله يعلم هي مرتبة العلم، إن ذلك في كتاب هي مرتبة الكتابة، إن ذلك على الله يسير. فليس من شيء كان أو يكون إلا والله عز وجل قد كتبه في هذا القدر، في هذا اللوح المحفوظ. وكل ما خط في اللوح المحفوظ هو الذي يسميه العلماء الغيب المطلق. إذا قيل لك: ما الغيب المطلق؟ قل: هو ما كتبه الله في اللوح المحفوظ. هل يطلع على هذا اللوح المحفوظ ملك مقرب أو نبي مرسل أو ولي صالح؟ الجواب لا. وكل من اعتقد أن ثمة من يطلع على شيء من هذا اللوح المحفوظ غير الله عز وجل فهو كافر، كما قال الله عز وجل: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب، أي ما في اللوح المحفوظ، إلا الله. وقال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. وقال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا. وقال صلى الله عليه وسلم: مفاتح الغيب خمس، قال: ولا يعلم ما في السماوات ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. جبريل عليه الصلاة والسلام وميكائيل والملائكة من دونهم من الملائكة والأنبياء والرسل والأولياء والصالحون وجميع من خلق الله، لا حق لأحد أبداً أن يطلع على ما في هذا اللوح المحفوظ، إنما الذي ينظر فيه هو الله تبارك وتعالى، والذي يعلم ما فيه هو الله تبارك وتعالى. هل يكفي الإيمان بالكتابة؟ الجواب لا، ما يكفي، لا بد أن تنتقل للركن الثالث، وهو عموم مشيئة الله عز وجل لكل ما هو موجود. فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن، ولا يكون في كون الله إلا ما يشاء. قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وقال الله عز وجل: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ويقول الله عز وجل: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. ويقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما شاء الله وشئت يا محمد؟ فقال: أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. فعموم مشيئة الله عز وجل داخلة في جملة الإيمان بالقضاء والقدر، فكل ما شاء الله عز وجل كان، وما لم يشأ لم يكن. لا راد لما أراد ولا معطي لما منع عز وجل. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن مرادات الله عز وجل تنقسم إلى مرادات كونية وإلى مرادات شرعية، إن كنتم تذكرون. والمقصود بالمرادات الكونية هي المشيئة. إذا قيل الإرادة الكونية فالمقصود بها المشيئة. فإن قلت: وهل هذا الركن الثالث كافي؟ الجواب: لا، ما يكفيها الأركان الثلاثة حتى تكون مؤمنا بالقضاء والقدر، بل لا بد من الركن الرابع أيضا، وهو عموم خلق الله عز وجل لكل ذرات ما في السماوات وما في الأرض. جميع ما في هذا الكون فالله عز وجل هو الذي خلقه، وهو الذي صوره، وهو الذي برأه. المخلوق لا يخلق ابتداء، ليس أحد مخولا من المخلوقين أن يخلق ابتداء، إنما الذي يخلق ابتداء واستقلالا هو الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: هل من خالق غير السماوات يرزقكم من السماوات والأرض وقال الله عز وجل: الله خالق كل شيء، فلا خالق إلا الله عز وجل، خلافا لما قرره المانوية من أو الثانوية من المجوس الذين يعتقدون أن للعالم خالقين، النور والظلمة. وكذلك ما يعتقده القدرية والذين هم مجوس هذه الأمة من أن العبد هو الذي يخلق فعله. فإن قلت: وكيف تقول إنه لا خالق إلا الله والله عز وجل يقول: فتبارك الله أحسن الخالقين؟ فثمة خالقين ولكن الله أحسنهم بنص هذه الآية. فنقول: إن الخلق يراد به أمران: خلق ابتداء وخلق تصوير وتشكيل. الخلق ينقسم إلى قسمين: خلق ابتداء وخلق تصوير وتشكيل. فالمراد بالخلق في هذه الآية إنما هو خلق التصوير، بمعنى أن يأتي المخلوق فينقل شيئا من صورة إلى صورة أخرى، فيأتي إلى الخشب فينقله إلى صورة باب، ويأتي إلى الشجرة وينقلها إلى صورة حطب، ويأتي إلى التراب وينقله إلى صورة زجاج، ويأتي إلى الخرقة فينقلها إلى صورة ثوب، ويأتي إلى مثلا هذا الشماغ وهو خيوط وينقله إلى صورة شماغ. هذه الفرشة التي نحن نجلس عليها الآن كانت خطوطا متفرقة، فجاء وخلقها ابن آدم، بمعنى صورها أي نقل صورتها. فالخلق بمعنى النقل والتصوير والتشكيل، هذا ليس من خصائص الله عز وجل، ولكن الله عز وجل هو أحسن المصورين، أحسن المصورين هو الله. فالمقصود بالخلق في قول الله عز وجل: فتبارك الله أحسن الخالقين، إنما يراد به التصوير والتشكيل والنقل من صورة إلى صورة، من نقل من صورة إلى صورة. وأما الخلق ابتداء بمعنى الإيجاد من عدم، فهذا من خصائص الله عز وجل، لا يستطيعه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي صالح. فإذا آمنت بهذه الأركان الأربعة فأنت من جملة المؤمنين بالقضاء والقدر. أن تؤمن بعلم الله الشامل الكامل، أن تؤمن بكتابة الله في اللوح المحفوظ لكل شيء، أن تؤمن بأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن تؤمن بأن الله خالق كل شيء. فكل من حقق هذه الأركان والمراتب الأربع فإنه مؤمن بالقضاء والقدر. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. آمين. نعم، أحسن الله إليكم. وأنه لا يجوز الاحتجاج بالقدر إلا في المصائب لا المعائب. نعم، وهذه قاعدة خطيرة عند أهل السنة والجماعة. أسأل الله أن يوفق عبيده الضعيف الحقير أن يتقن شرحها، وأن يوفقكم لسماعه السماع الطيب. أرجوكم انتبهوا لي لعل الله عز وجل يعينني على إيصالها لكم. مسألة الاحتجاج بالقدر: اعلموا وفقني الله وإياكم لكل خير، ورزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أن الاحتجاج بالقدر ثلاثة أقسام: قسمان جائزان سائغان، وقسم ممنوع زائغ. قسمان جائزان وقسم ممنوع. الاحتجاج بالقضاء والقدر ثلاثة أقسام: قسمان جائزان وقسم ممنوع. انتهينا من هذا؟ تبون نبدأ بالممنوع ولا بالجائز؟ قالوا خلها الجائز. يجوز الاحتجاج بالقدر في حالتين ولا يجوز الاحتجاج به في حالة. فأما حالات جواز الاحتجاج بالقضاء والقدر، أولا ما معنى القضاء والاحتجاج؟ يعني أن يقع شيء فتقول الله قدره، الله قدره، هذا معنى هذا الاحتجاج بالقضاء والقدر. فهل يجوز هذه الكلمة ولا ما تجوز؟ قالوا تجوز في حالتين ولا تجوز في حالة. أول حالات جوازها أن يحتج بالقدر عند نزول شيء من المصائب على ابن آدم، فقد أجمع أهل السنة على أن اللجوء للاحتجاج بالقضاء والقدر عند نزول المصائب هو المخرج الشرعي حتى تخف تلك المصائب، كما قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال الإمام علقمة رحمه الله تعالى هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من قضاء الله وقدره فيرضى ويسلم. وعلى ذلك ما في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم استعن بالله ولا تعجز واحرص على ما ينفعك، فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله. اجمع بين قوله ما أصابك من شيء قل قدر الله، فهذا هو الاحتجاج بالقدر، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وما شاء فعل. هذا مجمع على جوازه بين أهل السنة بل إنه من فرج الله على ابن آدم عند نزول المصائب. والله يا بعض المصائب تحرق القلوب إحراقا، ولكن متى ما علقها بالقضاء والقدر تسلى. ولذلك هؤلاء الكفار متى ما نزلت عليهم المصائب ما عندهم شماعة يعلقون عليها مصائبهم، ما عندهم تلك الشماعة، فينتحرون ويقتل الإنسان نفسه. لكن المسلم لا تزال تصيبه مصائب الموت، مصائب الأمراض، مصائب الفقد، مصائب الخسارات، ومع ذلك لا يزال في صلاته وبين أهله ويأكل ويشرب مبسوط في أرض الله عز وجل، لأن عند هذه الشماعة التي يعلق عليها جميع مصائب. قضاء وقدر. هذه الحالة مجمع على جوازها بين أهل العلم، بل من علامات إيمان العبد أن يعلق مصيبته مباشرة بقضاء الله وقدر. الله قدر الموت، الله قدر المرض، الله قدر الخسارة، هذا تمام، هذا مؤمن، هذا مؤمن. قال الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو القضاء والقدر، يعني أرجع الأمر لقضاء الله عز وجل وقدره. في صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله به إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، إلا أخلف الله عز وجل له خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة قلت ومن خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة، أول بيت هاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت فقلتها فأبدلني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان بالقضاء والقدر حقيقة. النوع الثاني الجائز، الجائز أن يحتج بالقضاء والقدر على معصية قد تاب منها التوبة الصادقة النصوح. انتبه للنقطة الثانية، قد تاب منها التوبة الصادقة النصوح. أن يحتج بالقضاء والقدر على معصية قد تاب منها التوبة الصادقة النصوح، فهو لا يريد باحتجاجه هذا أن يسوغ لنفسه الاستمرار عليها، لا، هو تاب. هذا الاحتجاج بهذا المعنى لا بأس به، هذا الاحتجاج بهذا المعنى لا بأس به، بل لا نعلم فيه خلافا بين أهل السنة والجماعة. كان يشرب الإنسان الخمر 70 سنة ثم يتوب، فيقال له كيف استمررت على شرب الخمر 70 سنة؟ يقول يا أخوان اتقوا الله، شيء قضاه الله عليه وقدر لا تذكروني به. جائز، ما في مشكلة، جائز، يجوز أن يقول هذا. أو إنسان مثلا وقع في شيء من ترك الصلاة مثلا ثم تاب إلى الله التوبة الصادقة النصوح، ثم قيل له في ذلك فقال قدر الله علي الترك والآن قدر الله علي الاستقامة والهداية، فنقول هل هذا محرم؟ الجواب لا، لا بأس به، لا بأس به، لأننا نؤمن ونجزم بأنه ما وقع في معصيته السابقة التي تاب منها إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، لكن قد تاب منها، هذا هو الشرط عندنا معاشر أهل السنة، قد تاب. لأن الثالث نفس الثاني بس بدون الشرط هذا. والدليل على ذلك استدل بعض أهل العلم من أهل السنة والجماعة على ذلك بما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى عند ربهما فحج آدم وموسى. قال موسى: أنت آدم الذي خلقك الله بيديه ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. كأنه ينكر عليه. قال: آدم وأنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان لكل شيء، فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى: بأربعين سنة. قال: فهل وجدت فيها يا موسى وعصى آدم ربه فغوى؟ قال: نعم. قال: يا موسى أتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. وهل آدم تاب من أكل الشجرة؟ الجواب نعم. وهل تاب الله عليه؟ الجواب نعم. فقال بعض أهل العلم إن احتجاج آدم هنا إنما هو احتجاج على الأكل من الشجرة في قول موسى: ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض. وأن آدم عليه الصلاة والسلام احتج على أنه إنما أكلها بقضاء الله وقدره المكتوب قبل أن يخلقه في التوراة بأربعين سنة. ومن أهل العلم من قال غير ذلك، قالوا إن موسى أعظم أدبا أن ينكر على أبيه ذنبا قد أوحي إليه في التوراة بأن الله قد تاب عليه، لا يمكن أبدا أن يقف الولد أمام أبيه بمثل هذه الصورة. إذن ما الشيء الذي أنكره موسى على آدم؟ قال هذا الفريق، قالوا إنما عاتبه في قضية الخروج من الجنة، والخروج من الجنة مصيبة. يقول: ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض، والخروج من الجنة مصيبة. فإذا قول آدم أفتلومني على أن عملت عملا لا يقصد به الأكل من الشجرة، وإنما يقصد به الخروج من الجنة. فإذا يكون هذا الحديث دليلا على جواز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، لأن الخروج من الجنة مصيبة، ولا يكون دليلا على جواز الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب منها. ولكن القول الصحيح أنه يصلح دليلا على الصورتين، لأن المتقرر عند العلماء، احفظوا هذه القاعدة، أن اللفظ إذا فسر بتفسيرين لا تنافي بينهما حمل عليهما، وهذا أقره أهل السنة وهذا أقره أهل السنة. كالحكمة من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي وهو غائب، منهم من قال لأنه مات في بلد لم يصلى عليه فيه فنحن نصلي عليه، ومنهم من قال لأن له أثر في الإسلام وهو حماية هؤلاء المسلمين ومنعهم من قريش. والقول الصحيح أن العلتين كلها صحيحة، فإذا مات رجل من المسلمين في بلد لم يصلى عليه فيشرع لنا أن نصلي عليه فيه، وإذا مات من له دولة في الإسلام وأثر كبير مشكور في الإسلام فنصلي عليه صلاة الغائب حتى ولو في بلد صلي عليه. فيستدل بالعلتين جميعا استنادا إلى حديث النجاشي. فالحكم الشرعي إذا علل بعلتين لا تنافي بينهما فلتكن تلك علته، فلتكن علة له. فإذا نقول بأن موسى أنكر على أبيه الأمرين جميعا، أو استنكر من أبيه الأمرين جميعا، أنه أخرجهم من الجنة وأن سبب إخراجه هو الأكل من الشجرة. فقول آدم عليه الصلاة والسلام أتلومني على أن عملت عملا يصلح أن يرجع إلى الماضيين الخروج والأكل من الشجرة. فإن جعلناه على الخروج فهو دليل على جواز الاحتجاج بالقدر على المصائب، وإن جعلناه راجعا للأكل من الشجرة فهو دليل على جواز الاحتجاج بالقدر على المعصية التي قد تاب منها. فهذان القسمان جائزان لا بأس بهما في قول أهل السنة والجماعة. بقينا في هذا الاحتجاج الإجرامي الشيطاني، وهو أن يحتج بالقدر على المعصية ليسوغ لنفسه الاستمرار عليها، فيقال له: لما تدخن؟ قال: الله قدر علي الدخان. لما تشرب الخمر؟ الله قدر علي شرب الخمر. الله قدر علي شرب الخمر. ويشرب الكلب وينسب شربه ومعصيته لله عز وجل لقدر الله، يقول الله قدر عليه. ما الفرق بين هذا والثاني؟ فرق مثل كما بين السماء والأرض. الأول احتج احتجاج نادم على معصية قد تاب منها، ولكن الثاني احتج احتجاج مستقر ليمنع نقد الناس له فقط. لما لا تصلي؟ الله قدر علي، إن هداني الله صليت. لما لا تربي لحيتك؟ إذا قدر الله علي أني أربي لحيتي بربيها. هل هذا الاحتجاج جائز؟ الجواب: هذا الاحتجاج ممنوع بإجماع أهل السنة والجماعة، بل هو حرام، بل هو في حقيقته حجة على قائله وليست حجة له، فهي حجة عليه لا له. وقد أبطل الله عز وجل هذه الحجة في القرآن في آيات كثيرة، وأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلم وأجمع أهل السنة على أنها باطلة وأنها لا تنفع صاحبها عند الله يوم القيامة. قال الله عز وجل: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. انظر كيف نسبوا شركهم إلى الله، يقول لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. وفي الآية الثانية: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء. هذا الاحتجاج بالقدر على المعصية. اسمع ماذا وصف الله هذه الحجة. قال: كذلك كذب الذين من قبلهم، فوصفها الله بأنها حجة كاذبة. حتى ذاقوا بأسنا، فأخبر الله أن من يحتج بها يوم القيامة لن تمنعه من بأسه. حتى ذاقوا بأسنا، مع أنهم احتجوا بها فهي حجة لا تمنع عذاب الله، فإذن هي حجة كاذبة ولا تمنع عذاب الله. حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرج. طيب هم قالوا، لا ما قالوه ليس علما، جهل. إذن حجة كاذبة ولا تمنع عذاب الله وهي جهل ليست بعلم. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. بالله حجة وصفها الله بهذه الصفات، أو يليق بالمسلم أن يحتج بها أمام بين يدي الله؟ ما في. الاحتجاج بالقدر عند فعل على فعل المصائب التي لا يزال لم يتب منها حجة كاذبة وجهل ليست بعلم، ولا تمنع عذاب الله وعقوبته وهي ظن وتخرص. ربها وصفها بهذا، فهي حجة شيطانية التأصيل آدمية التنفيذ. بل حتى إبليس لما لم يسجد لأبينا آدم، لما جاءه الأمر الصريح من الله أسجد لآدم ما سجد، لم يقل أنت من قضى علي وقدر ألا أسجد، لعلمه ذلك الخبيث بأنها حجة ما تنفع عند الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين، أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين، أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، بلى قد جاءتك آياتي. إذن حجة الله على العباد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب، فلا حجة لمحتج على الله عز وجل، لا حجة لأحد أن يقول أنت قدرت علي المعصية، أنت قدرت علي الكفر، أنت قدرت علي السرقة، أنت قدرت علي إسبال الثياب، أنت قدرت علي عقوق الوالدين. لا حق لأحد أبدا بين يدي الله في محكمة الله أن يحتج بشيء من القضاء والقدر على فعل شيء من المعاصي والمعائب، لأن الله عز وجل حجته قد قامت على العباد. ويعجبني في ذلك ما يروى عن عمر أنه رفع إليه سارق وقال: لما سرقت؟ فقال: سرقت بقضاء الله وقدره يا أمير المؤمنين. فأخذ يده وقطعها وقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. لا حق لأحد، بل والله العظيم لو أن الاحتجاج بالقدر على فعل المصائب على فعل المعاصي مقبولا لما كان لخلق النار داع. لماذا يخلق الله النار؟ إذا كان كل من وقع في الكفر ومات عليه سيقول أنت قدرت علي وسيقبل منه، فلن يدخل النار كافر. لو كل من مات مشركا سيقبل الله منه يوم القيامة إذا قال أنت قدرت علي الشرك، فيقبل منه ويدخله الجنة. إذن لما تخلق النار؟ ما الفائدة من خلق النار إذا كانت الاحتجاج بالقدر على فعل المعاصي التي لا يزال يزاولها مقبولة عند الله؟ لما يخلق الله النار؟ من الذي سيدخل النار يوم القيامة؟ كل أهل النار سيقولون أنت قدرت علينا الكفر، أنت قدرت علينا الشرك، أنت قدرت علينا الزنا، أنت قدرت علينا السرقة، أنت قدرت علينا المعاصي والآثام. أليس كذلك؟ حجة بسيطة، فلو كانت مقبولة لما كان لخلق النار داعي، بل لما كان لإرسال الرسل وإنزال الكتب وإتعاب الناس في الشرائع داعي. لما يتعب الناس في الشرائع وتطبيق الشرع إذا كان كل من ترك واحتج بالقدر قبل منه؟ الذي يصلي صلى بقضاء الله فيقبل منه، طيب والذي ترك ترك بقضاء الله ولا يعاقب على الترك، إذا ما الفرق بين من صلى ومن لم يصلي؟ إيش الداعي للصلاة أجل إذا كانت الفاعل والتارك معذوران؟ هذا مقبول منه وهذا غير معاقب. الزكاة، لما ينفق الإنسان ماله في الزكاة ويخرج المال على حبه لهؤلاء الفقراء والمساكين وقد عرق جبينه في تحصيله، ثم يبتلى بإخراج جزء منه للفقراء والمساكين هكذا بدون عمل ولا شيء؟ الذي لا يزكي معذور عند الله، لأنه سيقول أنت قدرت علي أن لا أزكي، والذي يزكي ويجتهد هو وإياه في مرتبة واحدة يوم القيامة. فلما الزكاة إذا كان الكل سيعذر إذا تركها؟ لما الصلاة إذا كان الكل سيعذر إذا تركها؟ لما يؤمر بتربية اللحى إذا كان الكل سيعذر يوم القيامة إذا احتج بالقضاء والقدر على مزاولتها؟ ما الداعي للشرائع وما الداعي لخلق النار؟ فلذلك هذه الحجة الملعونة الإبليسية الشيطانية تبطل الشرائع وتبطل حكمة الله عز وجل في خلق المخلوقات وفي خلق الجنة وفي خلق النار، وتبطل حكمة الله عز وجل في تشريعاته، فهي مزلق قدري خطير جدا، فاحذروه وفقكم الله. إياك، قل سأتوب، قل أسأل الله أن يهديني، لكن لا تقل قضى الله علي هذه المعصية. إياك، انتبه من هذه الكلمة، ترى غالبا من يحتج بالقضاء والقدر على مثل ذلك لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة من معصيته. احذر، كما قال الله عز وجل ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. ترى إن من عقوبة رد الحق أول مرة أن لا يوفق العبد له ثانية مرة. إن من عقوبة الله للعبد إذا عرض عليه الحق صافيا ورده قال قضى الله، الله قدر علي، أنا لا أقعد كذا ما أصلي حتى يقضي الله أني أصلي، أو لن أترك هذه المعصية حتى يقدر الله أني أتركه. انتبه، ترى والله العظيم سيحرمك الله من التوبة يوم من الأيام. نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا، عقوبة لهم أن على عدم إيمانهم أول مرة حرموا من الإيمان به ثانية مرة لما عرض عليهم. قل بهديني يا الله، قل أسأل الله أن يتوب، قل ساعدوني، قل ادعوا لي، قل بذا العبارات التي فيها نوع اعتراف بالذنب على الأقل، نوع اعتراف بالذنب على الأقل. أما والله لا، الله قضى وتروح المعصية وكأنك يعني ها، وكأن ما لك أي لوم وأي عتب ولا لك أي تصرف ولا إرادة ولا اختيار أبد. عاذر نفسك، تعصي وأنت عاذر نفسك لأن الله قضى عليك. وقد أعوذ بالله من هذا الشعور أن يقوم في قلب المسلم، أعوذ بالله من هذا الشعور. هذا أشد عقوبة من الذي يعصي لأن نفسه غلبته ولكن في قلبه شيء من الحزن يا أخي على هذه المعصية، ويرى أنها معصية ويتمنى أن يتوب منها. لكن أما الذي يحتج بالقضاء والقدر فهو يقدم على المعصية وكأنه إيش؟ كأنه معذور، كأنه مدفوع لها دفعا. فأي الفريقين أحق بأن يتوب الله عليه؟ غالب من يفعل المعاصي وقلبه نادم هذا الذي وفق للتوبة، أما من يفعل المعصية وهو عاذر نفسه لأن الله قضاها عليه وقدره فهذا هو الذي رد الحق أول مرة فيخشى أن يحرم منها ثانية مرة. كم صارت الأقسام عندنا؟ ثلاثة، قسمان جائزان وقسم ممنوع. أنا بسألكم وإذا جاوبتوني بنبسط وبرتاح، فما أدري، أخاف أطيح في واحد كان نايم ولا انتبه وضيق خاطري، ولا أعيد لكم الأقسام ثم أسألكم بعد ذلك؟ ها أعيدها، إيه شكلكم ما في أحد يبدأها. كم صارت الأقسام؟ ثلاثة أقسام، من يعطينيها بدون ما أعيد؟ أنت يلا ارفع صوتك. الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب هذا جائز ولا ليس بجائز؟ جائز، أحسنت. ايش؟ اي نعم صح، هذا جائز ولا ليس بجائز؟ جائز. والثالث على المعاصي التي لا يزال يزاولها، ولذلك قال المصنف عندكم ويجوز الاحتجاج بالقدر عند المصائب لا المعائب، والمقصود بالمعائب يعني المعاصي التي لا يزال يزاولها. تفضل. أحسن الله إليكم. ويعتقدون أن الإنسان مخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته واختياره، ومسير باعتبار سبق الكتابة. اسمعوا، هذه قضية قدرية خطيرة. أسأل الله أن يوفق عبده الضعيف لحسن شرحها، وأن يوفق إخواني وأحبتي لحسن استماعها. انتبهوا، هنا مسألتان أرجوكم أن تنتبهوا لي فيهما. المسألة الأولى، فعل العبد، صلاته، زكاته، طاعته، بل حتى أفعال العبد المحرمة، فعل العبد طاعة كان أو حراما، هل ينسب إلى الله مطلقا أو ينسب إلى العبد مطلقا؟ هل نقول أفعال العباد خلقها العبد وليس منها شيء يرجع إلى الله، أو أننا نقول خلقها الله وليس منها شيء يرجع للعبد؟ فعل العبد هذا ما عقيدتك فيه؟ فعل العبد هل كله ينسب إلى الله ليس فيه شائبة ترجع للعبد، أم كله ينسب للعبد فليس فيه شائبة ترجع إلى الله، أم أن هناك شائبة ترجع إلى الله وشائبة ترجع للعبد؟ بالقول الأول قال الجبرية، قالوا إن أفعال العبد تنسب إلى الله جملة وتفصيلا وليس منها شيء ينسب للعبد. يا الله، ولا قطعة صغيرة تنسب للعبد؟ قال ولا قطعة صغيرة تنسب للعبد. فالعبد لا قدرة له ولا طاقة ولا اختيار، وإنما يدفع من قفاه دفعا إلى ما قضاه الله وقدره، فهو كالريشة في مهب الريح. هل الريشة تختار طريقها أم الريح هي التي تسيرها؟ الريح هي التي فالريشة مسيرة. وكالميت بين يدي مغسله، هل إذا قلبه يمينا قال الميت يا أخي ليش تروح بيمين رح بيسار؟ ما لا قدرة للميت ولا اختيار، بل مغسله هو الذي يقلبه يمينا وشمال، بل لو كشف عورته لما استطاع أن يقول له اتق الله واستر عليه سترك الله. وقال بالثاني القدرية الذين هم المعتزلة في باب القضاء والقدر، قالوا إن فعل العبد ينسب له بكل متعلقاته وليس فيه شيء ينسب إلى الله تبارك وتعالى، ليس فيه شيء ينسب إلى الله تبارك وتعالى. شكرا، أشكرك شكرا جزيلا يا حبيب. ليس منه شيء ينسب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا جعلوا العبد مخيرا مطلقا، العبد هو الذي يختار والله لا يختار له، العبد هو الذي يشاء والله لا يشاء له شيئا أبدا. أعوذ بالله، 180 درجة. فهذولي اتهموا بأفعال العباد، اتهموا بها الله مطلقا ولم يجعلوا للعبد منها شيئا، وهؤلاء اتهموا بها العبد مطلقا ولم ينسبوا شيئا منها إلى الله عز وجل. جاء أهل السنة، جاء أهل السنة، جاء أهل الحق، جاء أهل العدل، أهل الإنصاف، أهل الكتاب والسنة، أهل العقل، أهل الذكاء، فقالوا أفعال العباد منها شائبة ترجع إلى الله ومنها شائبة ترجع للعبد، أفعال العباد منها شائبة ترجع إلى الله وشائبة ترجع إلى العبد، أفعال العباد منها شائبة، أنا ترى أكرر عشان تحفظ، منها شائبة ترجع إلى الله ومنها شائبة ترجع إلى العبد. فأما الذي يرجع إلى الله فهو خلق الفعل وتقديره، وما الذي يرجع للعبد هو تحصيله واكتسابه. فمن الذي خلق فعل العبد؟ الله. من الذي كتب فعله في اللوح المحفوظ؟ الله. من الذي حصل الفعل واكتسبه؟ العبد. فأفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، وتنسب إلى العباد تحصيلا واكتسابا. أفعال العباد تنسب إلى الله خلقا وتقديرا، حتى نخرج من من؟ من مزلق القدرية، وتنسب إلى مزلق القدرية، وتنسب إلى العباد تحصيلا واكتسابا، حتى نخرج من مزلق الجبرية. يعني مثلا إن صلينا المغرب ولا لا؟ صلاة المغرب فيها شيء يرجع إلى الله وفيها شيء يرجع لك أنت، من الذي قضى أن تصلي؟ من الذي كتب في اللوح المحفوظ قبل 50,000 سنة؟ الله. إذن صلاة المغرب ترجع إلى الله خلقا وتقديرا. طيب ومن الذي باشر الصلاة واكتسبها؟ أنت. إذن صلاة المغرب الله قدرها وأنت اكتسبتها وحصلتها. طيب الزكاة، من الذي قدر الزكاة؟ الله. من الذي اكتسب الزكاة وحصلها؟ أنت. الكفر، من الذي قضاه الله؟ من الذي قضاه وقدره في لوحه المحفوظ؟ الله. لكن من الذي كفر حقيقة؟ العبد، العبد هو الذي كفر. وكذلك في سائر أفعال الطاعات، الطاعات، من الذي خلق، من الذي قدر وقضى أن تربي لحيتك؟ الله. لكن من الذي باشر تربيتها والاهتمام بها؟ المخلوق. فإذا أفعال العباد لا تنسب إلى الله مطلقا ولا تنسب إلى المخلوق مطلقا، لا تنسب إلى الله مطلقا كما قال الجبرية، ولا تنسب إلى المخلوق مطلقا كما قال القدرية، وإنما تنسب إلى الله خلقا وإيجادا، وتنسب إلى المخلوق تحصيلا واكتسابا. ولذلك الله عز وجل قال: وما تشاءون، أي تحصيلا واكتسابا، إلا أن يشاء الله، أي تقديرا وإيجادا. فهمتم؟ وما تشاءون، أي تحصيلا واكتسابا، إلا أن يشاء الله، أي تقديرا وإيجادا. فالعبد لم يقدر ولم يخلق ولم يكتب في اللوح المحفوظ، لا لا، هذا هو الله، لكن الذي باشر العبد، باشر الفعل واكتسبه، هو العبد. فلا يقال إن الله هو الذي صلى كما قاله هؤلاء يريدون أن يلزمون أهل السنة، هؤلاء المبتدعة، يقولون: هل تقولون إن الله هو الذي صلى أو هو الذي زك؟ يا أخي، هو الذي قدر الصلاة، والعبد هو الذي باشرها، هو الذي قدر الزكاة، والعبد هو الذي باشرها، هو الذي قدر الكفر، والعبد هو الذي باشره. فقالوا لنا: إذا كان الله هو الذي قدر المعصية فلما يعاقبه عليها؟ هذا سيأتينا إن شاء الله الكلام عليه، إما في هذا الدرس أو الذي بعده. رد واحد ينقض هذه الحجة كلها. نأخذ لنا رشفة. فأهل السنة والجماعة يباينون المذهبين. طيب، فهمتم هذه؟ مسألة التسيير والتخيير منبثقة من فهمك للمسألة الأولى: هل العبد مسير ولا مخير؟ الذين قالوا إن فعل العبد ينسب إلى الله جملة وتفصيلا يقولون هو مسير مطلقا، وهو الجبرية. فمذهب الجبرية في التسيير والتخيير أن العبد مسير مطلقا، لأنهم بنوا هذا التسيير على أن فعل العبد ينسب إلى الله مطلقا. فإذا كان فعله ينسب إلى الله مطلقا فإذا أنا مسير مطلقا. ماذا قال القدرية في التسيير والتخيير؟ قالوا: العبد مخير مطلقا، لأنهم نسبوا فعل العبد له، ولم يجعلوا لله ولا مطلق المشيئة في فعل العبد، ولا مطلق الإرادة في فعل العبد. العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، ويريد فعل نفسه، ويشاء فعل نفسه، وهو المخير، إذن مخير مطلقا. لكن أهل السنة هل قالوا مسير مطلقا؟ الجواب لا. هل قالوا مخير مطلقا؟ الجواب لا، قالوا هو مسير ومخير. فمذهبنا في مسألة التسيير والتخيير هي الأمران، أن العبد مسير ومخير. مسير ليه ومخير ليه؟ مسير باعتبار سبق التقدير، فلا يمكن أبدا أن يختلف فعله عما قضاه الله وقدره، فأفعالنا في هذه الدنيا تقع موافقة لما كتبه الله في اللوح المحفوظ. لا يمكن أن يكتب الله في اللوح المحفوظ أنك ستنجب من زوجتك، أنك سيكون لك من زوجتك ولد ثم تكون بنتا، أو أنك تذهب للطريق يمينا ثم تذهب شمالا، أبدا أبدا. فإذا العبد مسير باعتبار سبق التخيير، لكنه مخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وإرادته. فأنت مخير باعتبار ظنك أنت، باعتبار دخول الفعل تحت قدرتك واختيارك، أنت مخير فيه، إما أن تفعل وإما لا تفعل، لكن اعلم أنك ستطبق ما قضاه الله وقدره. فأنت مسير باعتبار السبق التقدير، ومخير باعتبار ومخير باعتبار التخيير. أنا أضرب لكم مثالين، خلاص هذه مسألة لازم أقوم فيها. أنا سأضرب لكم مثالين اثنين. المثال الأول: لو جاءك رجل وضرب صدره وقال: ترى عندي لك ابنتان جميلتان، اختر أيهما شئت، يا فاطمة يا خديجة، يا فاطمة يا خديجة، أنت مخير بينهما، أليس كذلك؟ فدخول قدرتك، عفوا، فقدرتك على نكاح إحداهما فعل داخل تحت اختيارك، لكن اعلم أنك لن تتزوج إلا التي كتبها الله لك. فإذا نكاح أحدهما أنت مسير فيه باعتبار سبق القدر، وأنت مخير فيه باعتبار اعتقادك أنه لا أحد يلزمك، لا على فاطمة ولا على خديجة. في أحد يقول لك: روح الفاطمة، روح الفاطمة، ولا الثاني يقول: أقول لك روح الخديجة، روح الخديجة، ما في أحد. فاطمة موجودة وخديجة موجودة، وصلاة الاستخارة في الليل موجودة. ليش تستخير؟ لأنك تعلم أنك مخير بين هذا وبين هذا، فإذا أنت مخير، لكنك مسير باعتبار ما سبق الله، ما سبق في علم الله عز وجل. ما فهمتوها؟ فإذا أنت مخير باعتبار نسبة الفعل لاكتسابك، ولكن مسير باعتبار نسبة الفعل إلى خلق الله. أضرب مثال ثاني، لو أن إنسانا في شركة كبيرة عنده وظيفتان، فقال لك يا محمد هذه الوظيفتين تحت أمرك أنت ولد أختي وخير من يتوظف عندي، تبي في الصادر والوارد ولا تبي في الراش؟ اختر أيهما شئت. يا هالوظيفة يا هالوظيفة، قعدت تقول والله يا الربع وش الله، فهل في أحد يلزمك على الصادر والوارد؟ أحد يلزمك ويأخذك من قفاك إلى إلى إلى إلى مثلا سكرتير أو شيء؟ لا، أنت مخير، بل يمكن تستشير زملائك. إذا أنت تعتقد أنك غير ملزم بأحدهما ولا لا؟ إن شئت هذا أو شئت هذا. فإذا اختيارك لأحد الوظيفتين فعل اختياري، أنت مخير فيه، لكن اعلم من يكمل؟ اعلم أنك مسير، مسير في إحداهما، سوف تختار الوظيفة التي قضاها الله عز وجل وقدرها، بل ربما لا يقدر لك عند الله أحد الوظيفتين فتتركها جميعا. فإذا هل الإنسان مخير أو مسير؟ فلا نقول مسير مطلقا ولا نقول مخير مطلقا، بل هو مسير باعتبار ما سبق من قضاء الله وقدره. أذان؟ ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وإرادته. الآن أنا رفعت هذا الكأس، أنا مخير بين إعادته مرة أخرى أو الشرب منه. أعيد المثال مرة أخرى، أنا الآن رفعت الكأس، أنا مخير بين إعادته مرة أخرى أو الشرب منه. بعضكم لم ينتبه لي، سأعيده مرة أخرى. الآن أنا وضعت هذا الكأس، فأنا مخير بين وضعه وبين شربه الحمد لله. هذا والله المثال اللي حج وقضى حاجة، على ما قالوا حج وقضيان حاجة. فلا أجد أحدا يكرهني ولا يلزمني ولا يسيرني بين أن أضعه أو أشرب، لكن لما شربت علمت أن الله كتب قبل 50,000 سنة أنه سيقدم لي هذا وسأشربه، لكن أنا بحكم أنني لا أعلم الغيب ولم أطلع على ما في اللوح المحفوظ أجد أنني مخير، إذ لا يعلم أحد ما سبق في علم الله عز وجل. إذن إذا سألكم الناس هل الإنسان مخير أو مسير، فقولوا انقسم أهل القبلة إلى 3 أقسام: جبرية قالوا مسير مطلقا، قدرية قالوا مخير مطلقا، أهل سنة وجماعة قالوا مسير ومخير، مسير باعتبار سبق القدر ومخير باعتبار دخول الفعل تحت قدرته وطاقته، والله أعلم. وصلت الفكرة؟ لا لا، وصلت ولا ما وصلت؟ ولا أعيد وأعيد أبوها؟ وصلت الفكرة ولا لا؟ ترى فكرة خطيرة، ظل فيها أمم، ظل فيها أمم أذكياء. من يعيدها لي أطمئن؟ هل العبد مسير ولا مخير؟ لا ساعدوني ساعدوني، أنا جايكم من 100 كيلو، ساعدوني. ها ايش تقول؟ هل العبد مسير ولا مخير؟ بتجيب لي الأقوال كلها؟ الله يبيض وجهك، جيبهم يلا. الجبرية وش يقولون؟ لماذا بنوها؟ لأنهم قالوا إن العبد كل فعله يرجع إلى الله. لماذا؟ لأنهم قالوا فعل العبد كله يرجع للعبد، مخير ومسير. كيف؟ شوي شوي. صحيح، أبيض الله وجهك، والله شرحك إن أحسن من شرحي وجوابك أحسن من كلامي كله. أشكرك شكرا جزيلا على هالإجابة الرائعة. أختار ثاني ولا لا يفسد علينا؟ أبي أختار أنت يا من وضع. لا لا لا تتلفت، أنت أنت أنت أنت بتجيبها كلها، ما شاء الله عليك. وهذا قول الجبرية، وهذا قول. طيب يا الله، صح يا سلام، يقول العوام الجدر ما يرسل على ثلاث، فأنا بختار ثالث، وعسى إن شاء الله ختامها مسك. تجيبها؟ ها؟ لا أنا راشد، تقدر تجيبها؟ ها بسم الله. العبد مسير ومخير، بتجيب مذهب أهل السنة بس، وإذا السلات يحل منا ومنا ما عاد لهم داعي، خلاص أهل ضلال وأهل بدعة إيش نجيبهم؟ عطنا أهل السنة. ماشي صحيح؟ نعم، دخول الفعل تحت قدرتي وطاقة، تراني اللي جبتها أنا. أحسنتم، جزاكم الله خير، الله يشرح صدوركم. أذان ولا تونا؟ باقي ست. طيب تفضل تفضل. ويقولون نحن متعبدون بالنظر فيما أمرنا به ونهينا عنه، الله لا بمطالعة. الله الله الله، ما أجمل هذا الكلام، هذا كلام صحيح. اسمعوا يا أخوان، إن هناك قضية خطيرة قدرية قد زلت فيها أقدام وظلت فيها أفهام، وهي مسألة ترك الشرع معارضة بالقدر، فيتركون الشرع ويعارضونه بالقضاء والقدر. فيقول اسمع، لن أصلي. ليه ما تصلي والصلاة شرع؟ قال لأن الله إن كان قدر أني من أهل الجنة فسأدخل الجنة بلا صلاة، فإذا هو يترك الشرع محتجا بالترك إيش؟ على القدر، فيجعل القدر متعارضا مع الشرع. وهذا فعل الزنادقة، كل من جعل إيمانه بالقضاء والقدر حاملا له على ترك الشرع فهو زنديق، كل من جعل إيمانه بالقضاء والقدر حاملا له ومسوغا لنفسه على ترك شيء من الشرع فهو زنديق. لأن أهل السنة يقولون إن الإيمان بالقضاء والقدر شيء، والقيام بمقتضى الشرع شيء آخر. فهذه القطعة التي قرأها شيخنا الكريم تحل هذا الإشكال، يقولون هل أنت مأمور بالنظر في الشرع ولا مأمور بالنظر في القضاء والقدر؟ أنت مأمور بماذا؟ هل أنت مأمور بأن تنظر في القضاء والقدر ولا مأمور بأن تنظر إلى ما أمرك الله به ونهاك عنه؟ فإذا كل من ترك ما أمر بالنظر فيه إنما هو لدخوله في النظر فيما لم يؤمر فيه، فجعل نظره في القضاء والقدر مع أن الله ما أمره بأن ينظر في قضائه وقدره، ولم يجعل له طريقا ولا سبيلا في معرفة قضائه وقدره. قضائك وقدرك في اللوح المحفوظ، شلون بتروح؟ بتروح بصاروخ للوح المحفوظ؟ بتطير بطيارة؟ ما تستطيع أنت، الإنسان عند كهان وسحرة وأبراج، برج الثور وبرج العقرب، لقال برج العقرب أجعلها تلدغ خشمك، ماش دخل العقرب وش دخل النجوم والأبراج في قضية ما سيحصل للإنسان في مستقبله؟ ما في طريق لمعرفة قضائك وقدرك، ما في طريق. الآن هل سأكمل الدرس أنا أو سأموت على هذا الكرسي؟ هل في أحد يجزم؟ ما في أحد يجزم. فإذا أنت تركت ما أمرت بالنظر فيه وامتثاله وهو الشرع، لأنك جعلت قلبك يطالع ما لم تؤمر بالنظر فيه ولا طريق لك إلى معرفته أصلا. فلما لا تصلي؟ قال إذا كان الله قضى أني بدخل الجنة فبدخل بدون صلاة، وإذا كان الله قضى أني من أهل النار فسأدخل النار ولو صليت، فإذا لماذا أصلي؟ فيجعل إيمانه بالقضاء والقدر حاملا له على ترك العمل بالشرع. هؤلاء كثير في هذا الزمان، والله كثير في هذا الزمان، كثير في هذا الزمان. نأمرهم بالطاعة التي أمرهم الله بها ونأمرهم بامتثالها، ولكنهم يتركون ذلك محاججة لنا بماذا؟ إذا كان الله قضى وإذا كان قدر. اسمع، هذه الشبهة بين وبينكم لا تعلمون أحد، قد دخلت على الصحابة لكن عالجها رسول الله في المجلس. اسمعوا، في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من النار ومقعده من الجنة، يعني ما فيه خلاص. فقال الصحابة لما علموا هالمسألة القدرية قالوا أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ شوف، نتكل على كتابنا وندع العمل، إذن ظنوا أن هناك تعارضا بين الإيمان بالقضاء والقدر وبين العمل، فقال اعملوا لأنكم مأمورون بالعمل أنتم أصلا، أنتم لم تؤمروا بمطالعة من هو من أهل الجنة ومن هو من أهل النار، أنت مالك شأن في هذا، أنت عليك فقط في حياتك أن تمتثل أمر الله ونهايتك إلى الله، مالك شأن أن تسيء الظن بالله عز وجل. أحسن إقامة شرع الله في أرض الله ووالله لن يخذلك الله. يعني الإنسان يعمل بعمل أهل الجنة باطنا وظاهرا ثم يكون عند الله من أهل النار؟ الجواب لا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، انظر إلى التفسير الثاني في الرواية الأخرى عند البخاري قال وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، وهو أعمال المنافقين، فيظن الناس أن عمله هذا عمل أهل الجنة لأن الناس لا يدرون عما في باطنه، ولكن ثمة دسيسة خسيسة في باطنه هي التي تفسد عمله عند الله فيموت ويشهد الناس له بأنه مات على الخير ولكنه من أهل النار. ولتخرجن تلك الخسيسة، الدسيسة الخسيسة لتخرجن عند سكرات الموت، فيسبق عليه الكتاب أن يخرج هذه فيعمل بعمل أهل النار. لكن من عمل بمقتضى شريعة الله ظاهرا وباطنا على وفق الإخلاص والمتابعة أقسم بالله ما يخيبه الله، أقسم بالله سيختمن له بخير، أقسم بالله سيكون من أهل الجنة، لا تسيء الظن في الله. لكن هذا الرجل الذي بنى أعماله في الظاهر على الخير ولكن في الباطن على الرياء والتسميع هو الذي ستخرج دسيسته الخسيسة عند سكرات الموت فتقلبه إلى أهل النار. انتبهوا لا تسيء الظن في الله، لا يجي أحد من الناس يشكل عليكم بهذا الحديث، لا هذا حديث واضح فيما يبدو للناس، لكن سريرته التي عليها بناء وقوام العمل قبولا وردا فاسدة، لكن الذي يعلم السر وأخفى هو الذي يعلم حقيقة عمله وما يقوم عليه، انتبه. لكن من أقبل على الله باطنا وظاهرا والله ما يخذله الله، ولذلك ماذا قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن لا يحملنكم إيمانكم بعلم الله لأهل النار وأهل الجنة إياكم أن يحملكم ذلك على ترك العمل، وإنما يحملكم على الازدياد في العمل حتى تكونوا ممن كتبهم الله من أهل الجنة. أكمل بعد الصلاة، هذه الشبهة خطيرة، أكملها بعد الصلاة بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة الله أكبر الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا، وهذا أمر بامتثال الشرع، فكل ميسر لما خلق له، أي لا شأن لكم بالقضاء والقدر، فإنه فعل الله، وأنتم لن تسألوا عما يفعل الله عز وجل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لكن الله خلقكم في أرضه وأمركم بالنظر في شرعه لا في قضائه وقدره. ولذلك يقولون إن أعظم الضلال في هذا الباب، أي في باب القضاء والقدر، أن يجعل العبد نظره فيما لم يؤمر فيه وهو القضاء والقدر، فيحمله ذلك النظر على ترك الشرع الذي أمر بامتثاله. هذا أغلب الناس، أغلب الناس. وفي جامع الإمام الترمذي بإسناد حسن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان، فقلنا يا، فقال: هل تدرون ما هذان الكتابان؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فقال للذي في يمينه: هذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. فتنة هذا الحديث، أنا أقول إن فتنة إذا واجه قلبا خاليا من عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة القضاء والقدر. وقال للذي في شماله: وهذا كتاب من رب العالمين، فيه أسماء أهل النار وأسماء أبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص. هذا القضاء والقدر. اسمع ماذا قال الصحابة. قالوا: يا رسول الله، ففيما العمل إذا كان أمر قد فرغ منه؟ هذا هو المشكلة، هذا معارضة الشرع بالقدر. ففيما العمل، أي لما نعمل بالشرع إذا كان الأمر قد فرغ منه؟ فقال: سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم نبذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. وفي صحيح، وفي سنن النسائي بإسناد صحيح من حديث أبي نضرة قال: دخلنا على رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له أبو عبد الله، وهو يبكي، فقلنا: ما يبكيك؟ أولم يقل لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ من شاربك ثم أقره حتى تلقاني على الحوض؟ قال: بلى، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تبارك وتعالى قبض قبضة بيمينه وقبضة بيده الأخرى، فقال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه، أي هؤلاء للنار وهؤلاء للجنة وهؤلاء للنار، ولا أدري في أي القبضتين أنا. قال: فهيجهم على البكاء فبكوا. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح كتفه اليمنى فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر، ثم ضرب كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأنهم الحمم، فقال للذي في يمينه: هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وهؤلاء إلى النار ولا أبالي. أمر قد فرغ منه، انتهينا، لكن هل يحملنا هذا على أن نترك شريعة الله اتكالا على القضاء والقدر؟ هذه هي الزندقة. فكل من جعل إيمانه بالقضاء والقدر حاملا له على ترك شيء من الشرع بحجة أن الله قضاه وقدره وأن العمل لم يعد ينفع، فإنه كاذب على نفسه، متحايل على ربه، لا تنفعه تلك الحجة في محكمة الله عز وجل، والله ما تنجيه يوم القيامة. هذا هو الاحتجاج بالقضاء والقدر على ترك الشرع. فإذا ما الواجب في ذلك؟ أن تؤمن بالقضاء وأن تقوم بمقتضى الشرع، هذا هو الواجب، أن تؤمن بالقضاء وأن تقوم بمقتضى الشرع، أن تؤمن بالقضاء وأن تقوم بمقتضى الشرع، فلا تجعلن قيامك بمقتضى الشرع حاملا لك على إنكار القضاء، ولا تجعلن إيمانك بالقضاء حاملا لك على ترك الشرع، فكلا الأمرين زندقة. وإنما الحق أن تجمع بينهما، فتؤمن بهذا وتعمل بهذا. حق القضاء والقدر وواجبه ماذا؟ الإيمان. وحق الشرع العمل. فأعطي كل ذي حق إيش؟ حق. أعطي كل ذي حق حق. طيب لما يقدر الله علي المعصية ويعذبني؟ هذا سؤال خطير، وقد واجهناه معاشر الدعاة كثيرا من الناس، وسمعناه كثيرا. لكن أنا أقول لك أمرين، إن كنت توافق عليهما فأنا معك، سأحتج بهذه الحجة، ولكني أرى كثيرا من الناس لا يوافقون عليه. يعني بما أن الله عز وجل قد قدر أهل الجنة وأهل النار، فلما العمل؟ لما الصلاة؟ لما الزكاة؟ طيب أنا أسألك سؤال، ولما القيام للوظيفة؟ أوليس الذي قدر الجنة والنار قدر الرزق والغنى؟ لما تقوم للوظيفة؟ قال: أعمل السبب. طيب يعني الله ما قدر شيء أبدا؟ لم يقدر أن هذا سيكون غنيا، ولم يكتب أن هذا سيكون فقيرا، ولم يكتب أن هذا سيكون موظفا، وهذا سيكون تاجرا، وهذا سيكون محتاجا؟ ما كتبه الله؟ ترك الاختيار لكم. الجواب لا، كتبه الله. فأنت مؤمن بأن الله قدر الأرزاق، وإيمانك بأن الله قدر الأرزاق لم يحملك على ترك الرزق، فلما إيمانك بأن الله قدر أهل الجنة والنار حملك على ترك العمل؟ تناقض يا أخي. يا أن تجعل إيمانك بالقضاء والقدر حاملا لك على ترك الدين والدنيا، نقول أنت يعني كنت صادق، أو تجعل إيمانك بالقضاء والقدر حاملا لك على فعل الأسباب التي تحصل بها النجاة في الدين وتحصل بها النجاة في الدنيا، فنقول جزاك الله خير، هذا هو الواجب. أما أن تجعلها حاملة لك على ترك الصلاة وليست حاملة لك على ترك الوظيفة، مع أن الذي قدر الجنة والنار هو الذي قدر الأرزاق، ولا لا؟ اسعى يا عبدي ونسعى معك، هذه دائما نسمع. طيب اسعد الصلاة، اسعد الصلاة. فلذلك لا تجد الناس أبدا يحتجون بالقضاء والقدر على ترك دنياهم أبدا. أتحداك تلقى لي واحد جالس ما توظف، أو يقال له والله ترى الشركة الفلانية أو المؤسسة الفلانية فيها وظيفة، رح قال والله شوفوا أنا رجل سني ومؤمن بالقضاء والقدر، إن كان الله كتب أن هذه الوظيفة لي فبتجيني تمشي على رجليها، والله لو يتقدم لها اللي يتقدم، والله لو تجيها واسطات كبر الدنيا، ما دام الله كاتبها لي تجيني، فلما أروح أتعب ووقف في السراء ووقف عند الشباك وعمل استمارة وراح تتملق ذا الموظف واضحك مع ذا الموظف وهو ما يسوى، لكن أضحك معه عشان يمشي معاملتي. كل هذا تسويه مع أنك مؤمن إيمانا جازما بأن الله قضى كل شيء وقدره. طيب لما لم تجعل إيمانك بهذا الأمر حاملا لك على ترك العمل؟ ليه؟ لكن جت الصلاة والله الله قدر أهل الجنة والنار، إن كان من أهل الجنة في الصلاة مين؟ يالله الله الله الله يا ولد يا مؤمن، يا ولد يا مؤمن، وش ذا الإيمان العظيم بالقضاء والقدر؟ لا يقطع قلبك ذا الإيمان يا حبيبي، لا والله أنت كذاب، أنت ما تبي تصلي أصلا، ولكن لا تريد أن ينتقدك الناس، تريد أن تجعل بينك وبين عيب الناس وذمهم لك حاجزا، وهو أن الله قضى عليك وقدرك. طيب أوليس الله قدر الزوجة؟ الجواب بلى، قدر أنك بتتزوج ولا لا؟ قدر. طيب اقعد في البيت، وإن كان الله قدر أن مديحة ولا خديجة ولا زينب هي زوجتك، والله بتجي تطق عليك الباب تقول محمد تعال، الله قدر أني بصير زوجتك تعال، يا أبوي تروح للديان وتنطط راسك وأقر وأعترف، وتروح للبنك ويأخذون منك 10-15، ثم تروح تدور وتروح تشوف، ثم تروح تستاجر بيت القصور وتروح تستاجر 150,000، ما أدري عندكم في الرياض كم أنتم؟ أنتم مساكن القصور مرتفعة ولا راضي مرتفعة؟ والشقق مرتفعة؟ أما عندنا قصر 9,000 والشقق بتلقاها 11,000 وتسنها الزين لقطة. هل بتقعد في بيتك بالله إيمانا بأن الله قدر وقضى، ولا بتروح تسعى؟ طيب لما لم يحملك إيمانك بأن الله قدر الزواج من عدمه على ترك العمل بالأسباب؟ ليش تترك الأسباب مع أنك مؤمن؟ لما ليجت قضية اللحية تقول الله قدر؟ لما إذا جاءت قضية الصلاة تقول الله قدر؟ لما إذا جاءت قضية الصدقة والزكاة وقيام الليل تقول الله قدر؟ ولجنة الوظائف ما تقول الله قدر؟ أنا توظفت وظيفة ولكن مؤمن بالقضاء والقدر، وأنا مؤمن بأن راتبي إذا كان سينزل في آخر الشهر بقدر الله وأن الله كاتبه في اللوح المحفوظ فسينزل لو لم أذهب إلى الوظيفة، صح ولا لا؟ إذا كان الله قدر نزول الراتب في حسيبي في آخر الشهر، والله بينزل لو ما روح أتوظف، لو ما روح الوظيفة، أحد يقبل مني ذا الكلام؟ أسألكم بالله، أحد عاقل أحد من الجالسين يقول إيه والله صح يا شيخ هذا كلامك صحيح؟ يقول ذا الشيخ خبر ما بني يتوظف ويبي الراتب ينزل، وين السبب؟ طيب يا أخي هل أنت تذهب للوظيفة وأنت غير مؤمن بأن الراتب بيد الله؟ الجواب لا، أروح بالوظيفة ومؤمن بأن الراتب بيد الله. طيب إيمانك بأن الراتب بيد الله لم يجعلك تترك الوظيفة، طيب إيمانك بأن الجنة والنار بيد الله لما جعلك تاركا للصلاة؟ وليش أغلب الناس يفرقون بين الدين والدنيا؟ الأولاد بعد الزواج، الأولاد بعد الزواج أوليس قضاء الله وقدره؟ يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، واحد أخو عمجي صاد عن حرمته ويقول إن كان الله قدر لي ولد ضحكتم. أنا أحب هذه الضحكة لأنها استبعاد عقلي، استبعاد عقلي تدلك على أن الأمر في الشيطنة، في وسوسة شيطان، هو الذي جعلك تترك الشرع. لكن الدنيا ما يبيك تتركها الكلب، فجعل إيمانك بالقضاء والقدر مؤثرا في ترك الشرع اللي ما يحبه واللي يعلم أنه بيوصلك للجنة، لكن الدنيا يبي يغرك فيها، فلا يأتيك بشبهته في أمور الدنيا، لكن في أمور الشرع يجيك. إذن الأمر وراءه وسوسة شيطان. أنا بأصد عن الحرمة ولا يدخل فيها. إذا قدر الله أنه بيجيني بجير، ما نبقى من الليل يقول بابا بابا بابا بنية ولا وليل، اللهم لك الحمد، يسجد سجدة شكر، الحمد لله، يا الله لك الحمد، يا الله لك الحمد. هذا كلام عقل، هذا مو كلام. طيب كيف تريد أن تسلك طريق الجنة وتصل للجنة وأنت لم تسلك أسبابها؟ هذا والله العظيم. ما رأيكم في إنسان، وأنا أحب أضرب الأمثلة حتى يتضح أن المسألة مسألة شيطانية، بس أن حجة شيطان. اسمعوا، ما رأيكم في رجل متجه للشرقية، وين بتروح؟ قال بروح المكة. طيب مكة وراك؟ لا، أنا بروح ماذا الطريق، إن كان الله يوم من الأيام قدر أني بوصل مكة فأنا بوصل مكة. أنا ما يا طريق مكة وراء، قال لا ما فيه ولا دحدر. طيب إنسان يسلك طريق النار بالمعاصي والذنوب وترك الأوامر، ثم يقول إن كان الله قدر لي الجنة سأدخلها، وينك أنت؟ الجنة طريقها وراك، أنت رايح للنار. قل لا لا لا، إن كان الله قضى وقدر، إن كان الله قضى وقدر أني بدخل الجنة فأنا بوصل الجنة. وتارك للصلاة، وتارك لبر الوالدين، وتارك للزكاة، وتارك للحج بحجة أن الله قضى وقد إن كان الله الجنة وراك. طيب طريق الجنة وراك. لا لا لا لا لا، خلوني أروح. رح تصفي سقر، رح أن أولياء الناس على الهداية بيد الله عز وجل. فهذا هو مسألة الاحتجاج بالقضاء والقدر على ترك الشرع. إذا ما الحق في هذه المسألة؟ الحق أن نعطي القضاء حقه ونعطي الشرع حقه، فلا نجعل قيامنا بمقتضى الشرع تاركا أو مسوغا أو حاملا لنا على ترك واجب القضاء والقدر، ولا نجعل واجب القضاء والقدر حاملا ومسوغا لنا على ترك إيش؟ ترك إيش؟ العمل بالشرع. يسمح لي طلبة العلم، طلاب العلم يسمحوا لي، لأن المقصود عندي ليس التعبير باللغة العربية، لأننا نريد أن نتنزل في بعض الأمثلة التي تحاكي واقع الناس ثم نترقى بهم إلى ما نريد، فلا بد أن يفهم، وليست القضية قضية تعبير باللغة العربية، المقصود فهم هذه المسألة. الفهم هو المقصود الأول. قال الله عز وجل هو أرسل رسوله بالهدى، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين، فالمقصود الأعظم هو التبيين، واللسان وسيلة، واللسان وسيلة. فالشاهد هذا هو واجبنا، ألا نجعل إيماننا بالقضاء حاملا لنا على ترك الشرع، ولا نجعل إيماننا أو قيامنا بمقتضى الشرع حاملا لنا على ترك الإيمان بالقضاء والقدر، بل نعطي القدر حقه وهو الإيمان، ونعطي الشرع حقه وهو العمل. صعب ذي؟ أنا مؤمن بأن الله علم أهل الجنة والنار، ومع ذلك سأصلي، مؤمن بأن الله كتب كل شيء وقضى، ومع ذلك سأزكي، ومع ذلك سأربي لحيتي، ومع ذلك سأبر بوالدي، ومؤمن بأن الأرزاق بيد الله، ومع ذلك سأتوظف وأجيب واسطة وببحث وبروح أدور وبتبع المواقع وبدفع فلوس للمعقبين وبروح أدور رزق الله مع أني مؤمن. فلا الإيمان بالقضاء والقدر يحملني على ترك شيء من أمور الدين، ولا الإيمان بالقضاء والقدر يحملني على ترك شيء من أمور الدنيا. يا أخي هذا هو الواجب الذي لا يحب الشيطان سماعه، الذي لا يحب الشيطان سماعه، لأن هذه المسألة أغفل الشيطان عنها قلوب كثير من الخلق. وقت لقاء ولا تونا؟ هذا وقت لقاء، بقي كم؟ سبع. فإذا هذا هو الواجب علينا. قال ولا يجوز أن نجعل نظرنا فيما لم نؤمر فيه، أي في القضاء والقدر، حاملا لنا على ترك ما أمرنا بالنظر فيه وهو الشرع. واضح الكلمة؟ تفضل. ثم أقول لك شيء آخر، أسألك بالله، الذي قدر عليك الزنا وقلت لما يقدر علي الزنا ويعاقبني، انتبه، لما يقدر علي الزنا ويعاقبني؟ طيب لو أنك صليته ثم جيت يوم القيامة ولا لقيت أجر صلاتك، أوليس ستطالب بالصلاة بأجر الصلاة؟ أجيبه، أوليس العبد سيطالب بأجر الصلاة؟ طيب من الذي قدر عليك الصلاة؟ الله. كيف يقدره عليك وتطالب ثوابها؟ فإذا لم يعطك ثوابها استنكر قلبك، لما تأمرني بالصلاة فلما امتثلت ما أعطيتني ثواب؟ طيب نفس الشيء في المعصية، هو الذي نهاك فلما لم تتبع عاقبك. أو يستنكر قلبك العقاب ولا يستنكر قلبك ذهاب الثواب؟ أو تجعل عقاب الله على معصية حرمها عليك ظلما، ولا تجعل عدم ثوابك على طاعة فعلتها ظلما؟ يا أخي تناقض عجيب. الذي قدر عليك الزنا وعاقبك لما فعلته هو الذي قدر عليك الصلاة وأثابك، إذن لا حق لك في ثواب الله. تأتي يوم القيامة وقد صليت الدهر كله ولا تلقى ولا حسنة في ميزانك. ستقول يا ربنا صليت، أين حسناتي؟ لك الحق في هذا، لأنه أمرك بذلك. فإذا أمرك فسيثيبك، وكذلك إذا عاقبك وإذا نهاك عن شيء فسيعاقبك. ولكن الناس لا ينظرون إلا ما لهم، وأما ما عليهم فلا ينظرون له بعين الاعتبار. فإذا قال لكم أحد لما يقدر علي الزنا ويعاقبني، قل طيب هو الذي قدر عليك الصلاة ولو منعك ثوابها لاستنكرت ذلك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.